الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أغار الأسى بين الضجوع وأنجدا، فصوب صرف الدمع مني وصعدا. ولكبد حرى لفخذ أحبتي غدا كما أر والعيش طار بألحدة. وقد كنت أغدى العيش عند جوارهم ومذبحه عني غدا العيش أنكدا. أأحبابنا هل أوبة الاجتماع ما أم الشمل بعد الظاعين تمدد. ولم يسجني رفع خلا مثل ما شجا، فؤادي رفع قد خلا لبني الهدى. جوى العطرة الهادي ما ضرم مهجتي، وبين حنايا أضلعي قد توقدا. خلت منهم تلك الديار روحشا، وقد عصفت فيهم عاصفة ردا. وكانوا مصابيحا لسائرة الدجا، ومن بعدهم يا ليت أطبق شرمدا. قضوا بين من في الباب مزق جمرها، فراحت بذاك الود غضبا على العدا. وبين الذي أرداه شيخ ابن ملجم، فأبكى أشن عين البتول وأحمدا. وبين الذي أحشاه بالشم قطعا، وقد نقضوا منه عهودا وما وعدا. وصدوه عن دفن بتربة جسده، وأدنوا له من قبل من كان يبعد. وإن شهاء من قد رموا نعشوا بها، لحقا رموا فيها النبي محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين إماما قاما وقعدا. في حياة الإمام الحسن سلام الله عليه جملة جوانب تحتاج إلى توضيح وتأمل، لا سيما وأن التاريخ وقف موقفا سلبيا أزاء هذه الشخصية المقدسة في مختلف جوانب حياتها. ونحن نعلم أن التاريخ تاريخ أهل البيت سلام الله عليهم كتب في الغالب بأيدي أعدائهم أو بأيدي أناس مهجورين، فما أنصفوهم حق معرفتهم وما يستحقونه من المقام. ولهذا رتم على كثير من شؤونهم من مقاماتهم عليهم السلام وشوه الكثير من مواقفهم. الإمام الحسن سلام الله عليه أول ما يواجهنا فيه أنه إمام منصوص عليه، ولهذا كانت إمامة الحسن عليه السلام واضحة عند الجميع بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، بحيث أن المسلمين الذين كانوا في الكوفة وفي كثير من الأطراف بمجرد أن سمعوا بمقتل أمير المؤمنين عليه السلام قالوا بإمامة الإمام الحسن عليه السلام، حتى من غير أتباع مدرسة أهل البيت بشكل خاص، يعني سائر مذاهب المسلمين في وقتها أيضا ذهبت إلى إمامة الحسن سلام الله عليه. هذه الظاهرة في الحسن ظاهرة متميزة، ولعل كثيرا من الكتاب غفلوا عن الوقوف عندها، أن إمامة الحسن عليه السلام كانت إمامة القارية بمجرد أن قتل أمير المؤمنين سلام الله عليه تعاطت الناس على بيعة الحسن عليه السلام، وذلك لما يمتلكه الإمام الحسن عليه السلام من خصائص من ملكان، كيف لا وهو من أهل بيتنا أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، شخصية الإمام من جهة، وكذلك شياع حديث الحسن والحسين إمامان قام أو قعد بين كثير من الصحابة والتابعين. فلهذا كان توجه طبيعي للإمام الحسن عليه السلام بمجرد أن قتل أمير المؤمنين شهيدا صلوات الله عليه. الإمام الحسن عليه السلام بايعته تقريبا مختلف الأطراف أطراف العالم الإسلامي آنذاك باستثناء معاوية ومن معه، هؤلاء الذين وقفوا بوجه الإمام. معاوية كتب للإمام سلام الله عليه كان يطلب منه أن يتنازل عن الإمام، يتنازل عن الخلافة، رفض الإمام سلام الله عليه، وحتى حينما وقع السل أو الهدنة تمت بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين معاوية فيما بعد كما سيأتي إن شاء الله في شرح ظروف القضية، الإمام الحسن لم يتنازل عن حقه إطلاقا، إنما سلمه السلطة التنفيذية ما يعبر عنه بالإمرة، أما لم يسلمه إماما، لم يسلمه خلافة، لم يسلمه سلطة تشريعية، لم يسلمه سلطة قضائية. التعبير في بعض الألسنة أن الإمام الحسن سلام الله عليه سلم الإمام أو الخلافة لمعاوية تعبير مغلوط، تعبير غير صحيح، لأن الإمام في الواقع أولا لم يسلمه شيء من ذلك، وثانيا لأن الإمام والخلافة ليست حقا أو ملكا شخصيا، وإنما هي مقام رباني لا يسند إلى أحد إلا بنص إلهي على لسان الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الإمامة ليست حقا شخصيا حتى يتنازل عنه الإمام صلى الله عليه، هي حق من جهة وكذلك حكم من جهة، هي حكم الله كالنبوة، ليس لنبي أن يتنازل عن حقه في النبوة إلى أحد. لماذا؟ لأن النبوة مقام رباني، إنما يأتي بالنص، وإذا كان كذلك لا يمكن أن يقبل التنازل، لا يقبل الإسقاط، إنما يقبل الإسقاط الحق الشخصي المحض، هذا يقبل الإسقاط. أنت بلا أن يكون لك على زيد مبلغ من المال تسقط حقا، أما حكم الله عز وجل ما يقبل الإسقاط. من قبيل واحد مثلا يريد يسقط حق الصلاة، حكم الصلاة مقابل بالإسقاط، لأن الصلاة حكم، الإمام حكم، حكم الله عز وجل مقام منصوص من قبل الله عز وجل أوحاه إلى رسوله الأكرم صلى الله عليه وآله. والرسول الكريم بلغ بهذا المعنى، بلغ أولا بأن علي عليه السلام هو صاحب الأمر، وبلغ كذلك الرسول بأن الحسن والحسين إمامان قاما وقعدا. فالتعبير بأن الحسن عليه السلام تنازل عن حقه لمعاوية تعبير فيه اشتباه كبير، فيه غلط كبير. والصحيح أن الحسن عليه السلام نتيجة الظروف التي ستأتي بعد قليل إنما سلم السلطة التنفيذية لمعاوية بن أبي سفيان فقط، ولهذا شرط عليه ألا يتسمى بأمير المؤمنين، شرط عليه ألا تقام الشهادة عنده لأن ما عنده أهلية للقضاء، فشرط عليه أن ما تقام الشهادة عنده، شرط عليه التقيد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرط عليه شروط يظهر من هذه الشروط أنه ليس له لا قرار تشريعي وليس له قرار قضائي، ولم يسلمه إمامة أو خلافة بالمعنى الدقيق. ولهذا صعد المنبر بعد ذلك وقال عليه السلام زعم معاوية أني رأيته للخلافة أهلا، ولكني سمعت رسول الله يقول الخلافة محرمة على آل أبي سفيان، فنفى الإمام الحسن عليه السلام أن يكون قد سلمه خلافة. هذا الاشتباه أرجو أن يصحح في أذهان كثير ممن يظن أن الإمام عليه السلام سلم خلافة أو سلم إمامة أو تنازل عن إمامة للنقاط التي ذكرتها قبل قليل. إذا سلمه فقط الإمرة التنفيذية، السلطة التنفيذية. لماذا سلمه ذلك؟ طبيعي الإمام الحسن سلام الله عليه باعتبار أنه الحريص على مصلحة الإسلام العليا، إنما كان الدافع له في كل مواقفه عليه السلام كباقي باقي أهل البيت عليه السلام، الدافع هو عبارة عن ما تقتضيه مصلحة الإسلام عملا. لاحظ أن جده النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدء الأمر تراه مرة صالح كما في صلح الحديبية، وتراه مرة أخرى قاتل ببدر، قاتل بأحد. الرسول وقف موقف صلح في موقف، وقف موقف أيضا قتال في مشهد آخر. أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض مواقفه نراه قاتل، في بعض مواقفه نراه أغمد السيف، كما فيما بعد النبي صلى الله عليه وآله بعد وفاة الرسول مباشرة لما حدثت الأحداث رأينا أن علي عليه السلام حقنا لدماء المسلمين وتوفيا لوحدة المسلمين وحرصا على أصل الإسلام، أصل كيان الإسلام. الإمام عليه السلام أغمد سيفه وإن لم يغمد لسانه، في مقام اللسان الإمام بيّن حق وأولويته بالأمر بعد النبي، ولكن في نفس الوقت أغمد السيف حفاظا على كيان الإسلام، لأنه لو كان يفتح حرب لكان نتيجة الحرب في دمار الإسلام ونهب الإسلام. في فترة أخرى أيضا قاتل بالجمل، قاتل في صفين، ولكن في آخر صفين انتهت واقع الصفين بقضية التحكيم، رغم أن الإمام لم يقبل هو شخصيا بالتحكيم، ولكن التحكيم فرض على الإمام عليه السلام، وكانت النتيجة أن الإمام سلام الله عليه وقع على عقد التحكيم ما يعبر عنه بصلح التحكيم، يعني تم التصالح بين الطرفين على أن يسند حل النزاع إلى لجنة ثنائية من الطرفين. هذا الذي تم، طرفان، يعني طرف الإمام علي من جهة وطرف معاوية من جهة أخرى، وكان الممثل من طرف معاوية عمرو بن العاص، والممثل الإجباري إذا صح التعبير، لأن الإمام لم يقبل بأبي موسى الأشعري ممثلا وحكما، ولكن أجبر على اختيار أبي موسى كما أجبر على اختيار أصل عملية التحكيم، ورفض التحكيم طيب أجبر على التحكيم. اختار عبد الله بن عباس أو مالك الأشعر ليكون حكما من طرفه أيضا، رفض القول أجبر على أن يكون الممثل هو أبا موسى الأشعري. اختير شخصان من طرفين وتمت عملية التحكيم وكانت عملية فاشلة كما هو مصطور في كتب التاريخ. كيف أجبر الإمام؟ والإمام سلام الله عليه أشجع بني آدم بعد النبي صلى الله عليه وسلم بلا كلام، الإمام لم يخف من أحد، ولكن لما يكون 50,000 سيف على رأس الإمام، إما أن تحاكم القوم إلى كتاب الله وإلا قتلناك. الإمام عانى إذن ويدور الأمر بين استعمال المعجزة وإفناء الموجودين، وهذا خلاف قانون الله عز وجل. الله قانون في الكون أن تجري الأمور على السنن الطبيعية، لو يريد يستعمل المعجزة لكان استعملها رسول الله، بدل ما يقاتل في بدر في أحد في حنين لكان يستعمل المعجزة. المعجزة تأتي في مواقف معينة لإثبات صدق الحجة نبيا كان أو إماما، أما المعجزة ليست قانونا سيادا في كل الأحاديث أبدا، ولهذا لم يستعمله الرسول صلى الله عليه وآله كقانون مستمر، إنما استعمل لإثبات صدق نبوته في مواقف معينة. ما كل شيء ينحل عن طريق المعجزة، فإذا هذا الحل غير وارد. الخيار الآخر أن الإمام يواصل المعركة ويقتل، وكان الإمام يقدر أنه لو واصل المعركة وقتل كانت النتيجة أن تحدث مفسدة على الإسلام وأهله أعظم من مفسدة التحكيم، فلهذا من باب دفع الأفسد بالفاسد فزعهم، يعني من باب دفع الأفسد بالفاسد أمير المؤمنين سلام الله عليه رضخ لموضوع التحكيم، فالتحكيم أجبر عليه الإمام سلام الله عليه. كذلك اختيار الحكم أيضا أجبر عليه الإمام. النتيجة الإمام سلام الله عليه وافق على صلح التحكيم مجبرا وتمت عملية التحكيم. فالشاهد هذا أن الإمام علي مر اللحظة يوافق على صلح التحكيم ولو مجبرا، مر يقاتل. رسول الله مر يوافق على صلح الحديبية ولو مجبرا، مر يقاتل. الإمام الحسن سلام الله عليه كذلك المحرك له في كل مواقفه قضية الحفاظ على الأصلح للإسلام وأهله. هذه المسألة هنا في واقع الإمام الحسن، أولا حضر حروب أبيه أمير المؤمنين عليه السلام، حضر معه في الجمل، حضر معه في صفين، حضر معه في النهروان. الإمام الحسن عليه السلام لا يقل جهادا لا يقل عطاء عن الحسين سلام الله عليه، هما نور واحد. ولهذا الرسول في هذا المعنى أيضا نص في الحديث الشريف قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، يعني أن إمامتهما ثابتة سواء قاما بالحرب أو لم يقوما بالحرب، سواء قاما بالأعباء الخلافة يعني أسندت الولاية بالفعل، الإمرة أسندت لهما بالفعل أو لم تسند. هذا لا يخش جاهليتهم بالإمامة، لماذا؟ لأن الإمامة كما قال اسم الكبير الإمامة مقام رباني منصوص كالنبوة مثل ما من تصور نبي يجي عن طريق الانتخابات، كذلك من تصور الإمام يجي عن طريق الانتخابات. ومن كان نصده بيد الله فيبقى ومن يعزل الله بعز الله عز وجل. الناس ليس لهم نفسية في نصه ولا في عزله، لأن مقام رباني كما قلت. وبالتالي فالإمامة تبقى ثابتة سواء الأمة بايعة أو لم تبايع، إمامته ثابتة. إذا البيعة للإمام المعصوم ماذا تحمل؟ البيعة نفسها لمنح الشرعية، هذا ينثبت وجوده. الإنسان الإمام للناس نصبه شرعية بيد الناس، بيعة ناسية التي تمنحه الشرعية. أما الإمام المنصوب من قبل الله عز وجل البيعة متى شرعية؟ البيعة كل ما في الأمر تعني التزاما من قبل الأمة تنفيذ أوامره، اما الشرعي فهو شرعي فياخذ من الله عز وجل ياخذ عن رئيس النص. فلهذا الرسول يقول لما من قام القعدة حتى لو قعد على اعضاء الخلافه لم يسند اليهما الامور. الناس ما طايعوه مع ذلك امام ثابته شرعيته ثابته. بس اذا الناس طايعوه يعني التزاما جديدا قانونيا عقديا من الناس بعقد البيعه للسمع والطاعه لمن صلى الله عليه وسلم. يعني تاكيد الالتزام الرباني الشرعي الالتزام قانوني ترك البيعه بالنسبه للامام المحظوظ ما تحمي منع الشرعيه انما تحمي تاكيد الالتزام الرباني بالطاعه بالالتزام القانوني. لا ليس اكثر. الناس بايعت ما بايعت الامام ثابته. ولهذا الامام امير المؤمنين سلام الله عليه استدل على الخوارج لما ناقشوا في امامته عليه السلام بعد التحكيم الامام قال لهم لو ان الناس اعرضوا عن الكعبه بها من عناوينها انها حله المسلمين الصلاه من عناوينها انها بيت محجوب جعلها الله محج للناس. الامام يقولهم لو ان الناس اعرضوا عن الكعبه اعرضوا عنها كحلم لم يصلوا اليها اعرضوا عنها كمحج لم يحجوا اليها اكانت تفتق هذا الوصف يعني تفتق كونها قبله وكونها محجا تفتق هذا الوصف لاعراض الناس او لا؟ قالوا لا. طيب ليش؟ قالوا لان كونها قبله وكونها محجا امر منصوص من الله كما قال من الله عز وجل هذا ما يسقط لاعراض الناس. قال كذلك انا كذلك امامتي كذلك الناس اعرضوا ام لا؟ اقبلوا ام ادبروا؟ ضايعوا او لم يضايعوا؟ ليقل عمرو بن العاص وابو موسى الاشعري في التحكيم ما قال هذا ليس على امامته الامامه ثابته لانها منصوصه. الامام الحسن سلام الله عليه كذلك امامته امامه ثابته ومنصوصه وبالتالي لا يؤثر في هذه الامامه في هذه الخلافه لا يؤثر فيها اعراض الناس واحد. وكذلك لا تقبل الإسقاط ما تقبل التنازل حتى يجي إنسان يقول أن الحسن تنازل عن الإمام بن معاوية هذا غلط. الإمام لم يتنازل عن الإمام كل ما سلمه الأمر للشيخ. طيب الحيثيات في هذا التسليم ما فيه. أنا اذكرت قبل قليل أنه المحرك الأساسي في كل سلوك أهل البيت سلام الله عليهم هو توفي ما هو الأصلح للإسلام. الإمام الحسن قرب الجيش اولا الذي بايعوه فقط في الكوفه قرابه 40,000 وجعلته البيع على الاقوال لعلمكم ان الحسن وكما اشرت بطريقه البحث الحسن لم يبايعه شيعته فقط لم يبايعه خواصه فقط لم يبايعه اهل الكوفه فقط جاءت البيعه تواترت من مختلف الاطراف لبيعته عليه السلام. البصره بايعته، الموصل بايعته، كذلك مكه والمدينه بايعته، بقيه الاطراف يعني جميع المناطق الفاضحه للدخول الاسلامي انذاك بايعت الحسن سلام الله عليه، فقط من الكوفه بايعه 40,000 ولكن شعب الكوفه باعتبارات معينه لعوامل معينه عديده لم يكن بالمستوى المطلوب لمواجهه معاويه بن ابي سفيان. اولا الكوفه لم تكن خالصه بالولايه للبيت عليهم السلام، الغالبيه كانت غالبيه على مذهب الجمهور، وانا هذا المعلم عندي في محاضرات رمضان المبارك اوضحت بشكل مفصل، الكوفه على خلاف القدره الشائعه في اذهان الناس ان الكوفه اغلبيتها الشيعيه هذا اشتباه غلط، الكوفه اغلبيتها لم تكن كذلك، الكوفه اغلبيتها على مذهب الجمهور. واستدلت على ذلك بادله عديده ليس لنا الموضوع فيها، لكن الكوفه في واقع الامر الى جانب كونها تحتضن مجموعه كبيره من موالي اهل البيت من خواص اهل البيت عليهم السلام، كانت الى جانب ذلك ان الكوفه لو نشفت عدد الشيعه فيها بالنسبه الى بقيه البلدان الكون الأكثرية من شيعتها بالفتح بالنسبة إلى بقية البلدان. أما بالنسبة إلى بقية الحضور في نفس الكون من شيعتها بالفتح بالفتح في نفس الكون كان يشكلون أقلين. هذه نقطة. اثنين، أن الناس بشكل عام كانوا متعبين من الحرب والقتال، لأنه الكوفة كانت أكثر على كوفة الجن. كوفة الجن كانت منطلق الفتوحات الإسلامية، كانت تنطلق من الكوفة. اثنين، الكوفة هي التي أسهمت في القضاء على التمرد في واقعة الجمل، هي التي أسهمت في القتال ضد معاوية بن صفين، هي التي أسهمت في كسر تمرد الخوارج في النهروان. بعدين جيش الكوفة كان يتصدى لرد الغارات التي كان يشنها معاوية على أطراف دولة كبيرة المؤمنين سلام الله عليه. فجيش الكوفة كان جيش متعب بالقتال، ما كانوا مهيئين في المستوى المطلوب للقتال. هذا ثاني. ثالثا، الكوفة بواقع الأمر كانت في خطوط مختلفة، يعني كان الخط الجبلي موجود، الخط الأموي موجود، خطوط أخرى موجودة، مختلف التيارات موجودة، ما كانت صادية، ما كانت ثالثة. رابعا، جيوب نفاق موجودة أيضا، حتى كانت مجموعات تعمل لصالح معاوية سرا في الكوفة وتقبض منه الأموال. والإمام الحسن سلام الله عليه لما لاقوه على موضوع الصلح أخرج لهم بعض الرسائل، رسائل وجوه الكوفة وأعيان الكوفة، كانوا راسلين معاوية أنه إذا كيف سلمك الحسن يدا بيد مقابل أموال. في كانت جيوب تعمل لصالح معاوية بن أبي سفيان في داخل مجتمع الكوفة. في ناس أهل الدنيا ناس انتهازيين، ولهذا عبر المفيد رحمه الله عن الجيش الذي خرج به الحسن سلام الله عليه في قتال معاوية، عبر عنه بأنه أخلاق من الناس. يقول كف معه أخلاق من الناس، يعني ما كان الجيش خالصا في ولاية الإمام عليه السلام. فيه كل هذه الشرائح. فإذا إذا أخذنا بنظر الاعتبار هذه العوامل، أقلية نسبة شيعة الإمام في مجموع المجتمع، إذا أخذنا أنه مجتمع متعب من الحرب، مجتمع فيه خطوط مختلفة، فيه جيوب للنفاق، فيه نعم عوامل طمع ودنيا وانتهازية ومشاكل، نعرف أن الجيش الذي خرج من الإمام ما كان مرشحا، ما كان مؤهلا لأن يقف في تلك المعركة وقفة مناسبة. ولهذا معاوية أدرك الجيش، وهو أول من أشاع في جيش الإمام أن الحسن سلام الله عليه يميل للسلم، يميل للموادعة، يميل للمهاجمة، يميل للمصالحة. أول من أشاع هذه الشائعة قبل توقيع الصلح ومعاوية، يعني حاول يهيئ الجو من ناحية نفسية في جيش الإمام سلام الله عليه. الإمام عليه السلام رجع كل هذه الظروف، أراد أن يوصل الناس إلى مرحلة الإعراض، أراد أن يحضر إليهم يبينهم أن الجو غير مهيئ لمواجهة معاوية عسكرية أو لإدارة المواجهة من الصح. فلهذا أرسل رجلا من كندا بقيادة رجل كندي، أرسل 4000 إلى خط التماس. خط التماس كان فوق البغداد، منطقة اسمها مسك. الصور معاوية 76,000 كان قادما من الشمال، ونفتح من الأراضي العراقية واصل إلى مسجد قريب من بغداد. والإمام الحسن كان يستحق قومه، ما استمعوا له إلا حينما وصل معاوية إلى مقربة المسجد. فتجدون على هذا تحاكم الناس على أباطرهم، بحيث العدل يوصل إلى خلف دولة الإمام الحسن سلام الله عليه، والقوم بعد لم ينتهي سمعهم لم يجتمعوا. فأرسل الإمام على السرعة 4000، يعني أول قوة اجتمعت عنده 4000 أرسلها إلى مواجهة معاوية، إلى خطوط التماس في دمشق. وبالنتيجة مجموع ما اجتمع مع الإمام اجتمع معه 20، وتخلف 20,000. هذا أول الغزو، تخلف 20,000 واجتمع 20,000. ال20,000 الذين اجتمعوا ما اجتمعوا مرة واحدة حتى الإمام يتحرك فيه، اجتمعوا بشكل متخطع. فلهذا الإمام اضطر لصد تقدم معاوية بن أبي سفيان، اضطر أن يبعث أول مجموعة السماء، أول 4000 السماء عندك قدمه لإمام سلام الله عليه إلى خطوط السماء. ولما التقوا مع أنصار في معاوية كتب معاوية إلى هذا القائد الحجي أنه لما أقبلت وتركت الحسن بن علي فلك كذا كذا من الأموال من الأجل ولمن معك كذا وكذا نتيجة ما مصح الصباح ولذا بالخوف قد لا يكون لمعاوية إلى أبي سفيان. ولذا الساحة ذلك الإمام الحسن أرسل رجلا من مراد بقيادة رجل مرادي ومعه 4000 وصل إلى خطوط السماء نفس القضية نفس المرسلة أمراه معاوية بالأموال وغير الأموال مفيش كالأجل الإعلامية في الشغل معاوية قبل ذلك من سحبوا وانسحقوا بمصاف معاوية إلى النبي صلى الله عليه وسلم 8000 من أصل 20000 بل 14000 مع الإمام سلام الله عليه. أرسل في الدفعة الثالثة أرسل عبيد الله بن عباس بثمان مسألة وقال إن حدث بك حادث فالأمر لقيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رحمه الله. وأقبل عبيد الله بن عباس لما التقى مع مصاف معاوية أيضا أغراض معاوية الأموال فلحق ومعه قرابة 4000 بقي في طرف الإمام الحسن في معسكر الإمام الحسن في خط السماء 4000 بقيادة قيس بن سعد عبيد الله و4000 لجأوا بمعاوية فصار مجموع من التحق بمعاوية 12000 هو معاوية كان عنده 36000 صار مجموع 88000. الإمام الحسن لم يبقى معه إلى 8000 4 في خطوط السماء و4 في النخيل سار بهم إلى طابات المدائن المعروفة بمنطقة سلمان فهر منطقة المدائن المشهور بها سلمان المحمدي أو الفارسي رضوان الله تعالى عليه. في هذه المنطقة عسكر الإمام استعدادا للتقدم نحو خط الأمام في جبهة القتال وآنذاك الإمام بلغه وضع الجيش التقاتل من غيره تفشي دعاية الصلح من قبل معاوية عدم استعداد الناس لمواجهة جيش معاوية المؤلف من 88000 بلغ ذلك فقام وخطب الناس يرى رأيهم أنه يستمر بالقتال أو لا والإمام كان مستعدا لإزالة المواجهة لو أن الناس وافقوا على إزالة المواجهة. قام الإمام عليه السلام وضرب فيهم وقال هذا الثوم ورجع الصوت من كل جهة البقية البقية لابن رسول الله يعني احفظ الباقين تدفع السلم السلم. فلما رأى أن رأيهم بالسلم الإمام حين ذلك أخذ الواقع الواسل بين الأمور شاف أن إذا استمر المعركة والحال هذا معناه أن يقتل هو وكل أصحابه. الصفوة ماذا كان؟ الصفوة ما كان لمجرد مجموعة رجال، هذا المعنى الجميل في فلسطين. الصفوة تعني المجموعة التي تمثل الخط الكبير العظيم هذه الصفوة إذا صفيت إذا قتلت يعني الخط الإسلامي الأصيل سوف ينتهي. أولا وقعت كربلاء لا تقع لأنه الصفوة تضمن من؟ تضمن الحسن والحسين والعباس وأضراب هؤلاء قراش الله عليهم سواء من أهل البيت من بني هاشم من آل أبي طالب أو من أصحابه المجموعة التي تمثل الخط الإسلامي الأصيل في مقابل الخط الآخر ومنه خط معاوية بن أبي سفيان. فإذا دار الأمر بين تصفية هذه الصفوة أن يقضى عليها وبالتالي يقضى على الخط الإسلامي الأصيل وبين أن يسالم الإمام سلام الله عليه مجرد سلم مجرد هجمة يوقف الكتاب لتترتب ثمرات ومعطيات مهمة. أول عطاء أن راح يحفظ هذه الصفوة من أن راح يفسح المجال للشهادة في يوم آخر يكون الدم فيه أعمق أثره وهو يوم كربلاء. الإمام سيستشهد ذات اليوم الحسن عليه السلام معاوية راح تمشي إلى الماء لو استشهد الإمام أطعن راح تكون شهادة شهادة بارده الناس راح تفسر المعركة أنها مجازفة بدون مبرر لما صفه المعاون من هو وما فاهمين تكلم عن عموم الناس ما تكلم عن الخواص عموم الجمهور وما فاهمين مقام الامام الحسن سلام الله عليه بشكل مفهوم انه الامام امام افترض الطاعه حجه الله على خلفه لا يناقش لا يفترض عليه هو اولاد الامر الغني لما جمهور الناس كانوا يفكرون انه معاويه صحابي الحسن صحابي ما صارت الامره بيد الحسن فتكون بيد معاويه الامام الحسن عند انصار كريم معاويه عند مثلا فرض جماهير اكثر فليكن الامر بيد معاويه بشكل المساله كانت مثل تفريق بين الخطين فلو ان الامام يقتل يعني كان يقتل حتى غيره هذا يحصل بينما الى الامام عليه السلام في ساعه راح يفسح المجال 20 سنه من صلح الحسن ومقتل الحسين كانت 20 سنه كثيره لاجتماع الناس من هو الحسن من هو معاويه من هو الحسين فمن جهه الوعي عند الناس صار اكبر من الامام عليه السلام راح يحفظ البقيه التي ستحضر كربلاء وهي الحسين صلوات الله عليه ومن معه ثلاثه الامام الحسن من خلال ذلك يكسر اي معاويه بوثيقه الصلح بما فيها من شروط وكان نقض هذه الشروط من قبل معاويه كشفا لحقيقه معاويه من ابي سفيان وفي ذلك اثر مهم وعظيم أضف إلى ذلك أن الإمام الحسن سلام الله عليه كان في الواقع ما يعمل شيئا من عند نفسه كل ما قام به إنما هو بإعادة من جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما نعتقد وعلى ذلك روايات عديدة وردت أن الرسول صلى الله عليه وآله أخبر كل من الأئمة الطاهرين بمواقفهم ووظائفهم الشرعيه هذا الحديث الذي يسمى حديث الرقاع يروي الشيخ الفلاني على الله مكانه في الكافه يعني الامام علي مثلا اخبره رسول الله بما يشهد عليه وقال ابا الحسن ان وجدت انصارا يبلغون الاربعين فقاتل والا لا تقاتل اجلس سيفك واحتجتك كما اخبر رسول الله عن رافعه كربلاء قال الحاكم يلي في مسنده الصحيحين أن جبريل حضر على النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بمقتل الحسين، والحسين أخبره الرسول بذلك، وجاء جبريل بشيء من تربة كربلاء كما يروي الحاكم، ودفعه للرسول، والرسول دفعه لأم سلمة، أم سلمة بدورها أيضا احتفظت بتلك التربة، ولما كان يوم عاشوراء رأتها تفور دما عجيبا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا في تحقيق المسائل المسألة ما كانت مواقف مرتجفة أو مواقف شخصية للأئمة سلام الله عليهم. فالنتيجة لما مواقف الأمور رأى بأن استمرار المعركة ليست في صالح الإسلام على الإطلاق وإنما الأصلح أن يساعد أن يعادل حفظا للفقه الإسلامي المسلمين، يعني حفظا للحد الأدنى من الإسلام إذا صح الحديث. طبيعي الإمام لو أن يتولى الأمر هو بلا شك هو المقدم، ولكن لما كانت المسألة بتلك الدرجة بتلك المتابع خذلان وخيانات متواصلة لهذا اضطر الإمام عليه السلام للمسالمة والمعادلة وقيد معاويه بن ابي سفيان بتلك الوثيقه، من اهم ما في تلك الوثيقه هو العمل بكتاب الله وسنه رسول الله محمد صلى الله عليه واله وسلم. ولم ينص الامام سلام الله عليه على اي سيره اخرى، مع الاحترام الاكاديمي، لم ينص على اي سيره اخرى بعد كتاب الله وسنة النبي. تدري في مدرسة كانت تدعو إلى سيرة أشخاص معينين، الإمام الحسن سلام الله عليه قيد معاوية أن يتقيد بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وطبيعي المفروض أن السنة النبوية الشريفة يدخل فيها أي أهل البيت سلام الله عليه، لأنه من السنة قول النبي إني جالس فيكم التقلم كتاب الله وعفرتي فلبيتي، هذا الحديث من السنة. معاوية طرق كل هذه المسائل على الجدار وطرق هذه الشروط قولا وعملا. قولا صعد المنبر في المكلة وقال أيها الناس لقد أعطيت الحسن بن علي عهود ومواثيق وكلها تحت قدمي. هذا قول عملا العمل بكتاب الله تعطل، بسنة رسول الله تعطل، استعمل الربا، استعمل اوائل ذهب والفضه وهي محرمه، وهكذا قتل حجرا واصحابه كله، قتل عمرو بن حمد الخزاعي، ارتكب من الجرائم الكبير الى ان وصل الامر الى ان تقتل بسبب الامام الحسن صلى الله عليه وسلم، لانه من جمله شروط الصلح هو ان يكون الامر بعد معاويه للحسن عليه السلام. فاراد معاويه قتل الامام الحسن حتى يشغل البيعة ولم يشيش في المعاويه. ولهذا يقول ابن عبد البر وهو من علماء الجمهور يقول ان معاويه دس السم للامام الحسن عليه السلام اكثر من مره، لكن لم يكن قتالا الا في المره الكثيره حيث بعث معاويه الى ملك الروم يقول له ابعثني سما قتالا لتروه بساعته. كتبنا ملك الروم ان السم الذي عندنا ليس لنا ان نسقيه احدا. قال ولكني اريد ان اقتل به ابن محمد صلى الله عليه واله. التاريخ هكذا يقول اريد ان اقتل به ابن رسول الله، كانه يريد يحرك يعني الوتر الضعيف عند ملك الروم. رسول الله الذي قام الإسلام وكان الإسلام تهديدا حقيقيا للتعليم المسيحي يقول أنا أريد أقضي على إذن هذا الرجل يحرك عند الوتر الطائفي، أريد أن أقتل به إذن الذي ظهر بتهاما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. بالفعل معاوية وصل إليه السم الملك الروم وبعثه بيد مروان، ومروان بجوره أوصله إلى البعدة التي قامت بسم الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم. يعني نظر الإمام عليه السلام ولها قصة طويلة إجمالا. هذه المرأة التي قامت بهذه الجريمة لقاء كتبها بسبب كتبها عن الإمام عليه السلام وإغراء معاوية بن أبي سفيان لهذا الأموال، وكان الإمام الحسن عليه السلام صائما وكان الوقت صائما، وقدمت له السم في قدح اللبن، ولما خرج الإمام منه قليلا ولذلك يحس بأن حرارة السم تسري في أمعائه في أحشائه، راح عليه السلام أخذ الدار طولا وعرضا، لأن المسموم ما يكون من القرار، أخذ الدار طولا وعرضا إلى أن تل من المشي وأرهقه فقدة السام، ألقى بنفسه على الفراش يتقلب يمينا وشمالا. دخل عليه أخوه الحسين سلام الله عليه رآه كذلك، قال لك يا أبا محمد ما الذي جرى؟ قال أني لقد سقيت السام ولكن لا يوم كيومك أبا عبد الله يستجب إليك ثلاثون ألفا فيقتلونك ويسجون غرائبك. فقال أيها حسنا بعد جيش المصيبة وجيش الهموم قال إلحظ عدد ويشغل مشمور يكلم مثل يومك ما يجي يوم على صعبك يسير الدمع من دايم حلف على ابو محمد من هالجوم I'm هو كذلك قال أبي هبى عبد الله علي بصف وعروف قال ما تصنع به قال حتى أبي أبي الأحشاء إلى المقطعة بالشام الله أكبر لاحظوا أن أكثر الأئمة سلام الله عليهم قتلوا بالشام ولكن ما سمعنا أن واحدا منهم قاء أحشاءه المقطعة في طيب إلا الإمام الحسن عليه السلام كان السم الذي سقيه الإمام أشد سام بحيث وزع أحشاءه مزق أحشاءه وبالفعل جاءه الحسين بطش وعروض فكان يطير أحشاءه الممزقة في ذلك الطش وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون فإنه كذلك وإذا بالإمام بكبرى بمجرد أن طرق في الباب كأنه أحس أن الطارق لعلها زينب عليه السلام فلهذا التفت الحسن إلى الحسين قال في أبا عبد الله ارفع الطش عني لأن ترى بنات رسول الله زينب وأخوات زينب يا حسين تقبل منا السادة المؤسسين والمستمعين بأحسن القبول وبلغ أمواس الجميع طلاب الفاتحة مع الصلاة.